صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة. وبلي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال: حدثنا محمد بن شريح عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. وبيحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مغيرة بن ابي الحر عن سعيد بن ابي بوردة بن ابي موسى عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وبيحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي بردة بن ابن أبي موسى عن أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وبيحدثنا قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو بكر بن عائشة عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان في لساني ضرب على لي وكان لا يعدوم إلى غيرهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين أنت من السفر تستغفر الله في اليوم 170 مرة. وبه قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وقال: حدثنا به قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عيرو كأنه قال: سمعت عبد الله بن بصر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. وبيحدثنا هشام بن عمر قال: حدثنا الوليد بن يوسف قال: حدثنا الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس انه حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم فرج عن المكروبين. وبه قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي عثمان عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا باب فضل العمل به. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، ومن لقيني بقراب الارض خطيئه ثم لا يشرك بي شيئا لقيت بمثلها ومغفره ربي. قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شبه وعلي بن محمد قال: حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابي صلاح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه حين يذكرني، فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وان ذكرني في من ذكرته في من خير منهم، وان اقترب الي شبرا اقتربت منه ذرا عن، وان اتني يمشي اتيت هرولة. ربي حدثنا ابو بكر بن ابي شبه قال: حدثنا معاويه وكان عن الاعمش عن ابي صرعان عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن ادم يضاعف له الى الحسنه 10 أمثالها الى 700 ضعف. قال له سبحانه وتعالى: الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. قال: باب ما جاء في حول في لا حول ولا قوه الا بالله. وبه قال: حدثنا محمد بن صبايا قال: من جرير عن عاصم الاحوال عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه نقل: سميع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا اقول: لا حول ولا قوه الا بالله. قال: يا عبد الله بن نافس، انا لا ادلك على كلمه من كنوز الجنه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوه الا بالله. وبه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ وقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوه الا بالله. وبه قال: حدثنا يعقوب بن حميد المدني وقال: حدثنا محمد بن معن قال: حدثنا خالد بن سعيد عن ابي زينب مولى حازم بن حرمله عن حازم بن ابي ابن حرمله انه قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي حازم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. كتب الدعاء بلي قال: حد باب فضل الدعاء بلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبه وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو المليح المدني قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله سبحانه وتعالى غضب عليه وبليه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان علي الاعمش عن ذر بن عبد الله الهمداني عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمران بن القطان عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ليس شيء اكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء بابه ليس شيء اكرم على الله سبحانه وتعالى من الدعاء باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد ان سنه 31 و200 قال حدثنا وكيع في سنه 95 و200 قال حدثنا سفيان في مجلس الاعمش منذ 50 سنه قال حدثنا عمرو بن محمد الجملي في زمن خالد عن عابد بن الحارث المكتبي عن طليق بن قيس الحنفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ربي أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكرا لك ذكرا لك رحبا لك موطعا اليك مخبتا اليك اوان منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. قال ابو الحسن الطنافسي قلت لي وكان اقول في قنوت الوتر قال نعم وفي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن ابي عبيده قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صلى الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتت فاطمه رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تسال خادمها فقال لها ما عندي ما اعطيك فرجعت فاتها بعد ذلك فقال الذي سالت احب اليك او ما هو خير منه. فقال لها علي رضي الله تعالى عنه قولي لا بل ما هو خير منه. فقالت فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. وبه قال حدثنا عقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه كان يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيده عن محمد بن ثابت عن ابراهيم بن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من عذاب النار. بلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو الابي قال حدثنا عمش عن يزيد الرقشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يكثر ان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال رجل يا رسول الله اذا خفوا علينا وقد امنا بك وصدقناك بما جئت به. فقال ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبها واشار الاعمش باصبعيه. وبلي قال حدثنا محمد بن ربحان قال حدثنا ليث عن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مصر عن ابي مرزوق عن ابي العدباسي عن ابي امامه البريه رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومتكئا على عصا فلما رأيناه قلنا ومتكئون على عصا فلما رأينا وقمنا فقال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظما يا قلنا يا رسول الله لو دعوت الله لنا قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله قال فكأنما أحببنا أن يزيدنا فقال أوليس قد جمعت لكم الأمر بلي قال حدثنا عيسى بن محمد المصري وقال أنبانا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعد المقري عن أخي عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع باب ما تعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اني اعوذ بك من فتنه العذاب من فتنه النار وعذاب النار ومن فتنه القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال لما اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي خطاياي من ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت ثوب الابيض من الدنس وبعد بيني وبين خطاياي كما بعث بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والكبر اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمثم والمغرم بي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن حسين عن هلال عن فروه بن نوفل انه قال سالت عائشه عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل بلي قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي وقال حدثنا بكر بن مسلم وقال حدثني حميد الخراط عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا سوره من القران اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات وبليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله من فراشه فالتمسه فوقعت يدي على بطن قدمي وفي مسجدي وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وبه قال حدثنا ابو بكر وقال حدثنا محمد بن صعب عن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن جعفر عن جعفر بن عياض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلمه وتظلمه بلي قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن محمد بن الكدري عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع اللهم انا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وبحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل ورذل العمر وعذاب القبر وفتنه الصدر قال وكعني عن الرجل يموت على فتنه لا يستغفر الله منها باب الجوامع من الدعاء وبليه قال حدثنا ابو بكر انه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا ابو مالك سعد بن طارق عن ابي عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتاه رجل فقال يا رسول الله كيف اقول حين اسال ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع اصابعه الاربعه الا لي فانه ولي يجمع لك دينك ودنياك. وفي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرني جبر بن حبيب عن ام كلثوم بنت ابي بكر عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم علم هذا الدعاء: اللهم اني اسالك من الخير كله وعاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله والشر ما. شيخنا العفو منك شيخي، أصابني تعب بسبب الدواء أيضا، العفو منك أتوقف، مش الله مركز يسلم معك وربنا يجزيك ويحفظك من كل سوء. العفو منك شيخي، شكرا على العفو منك شيخي، شكرا شكرا. السلام عليكم، في أمان الله شيخ، السلام عليكم. مش قادر.